كما مر علينا سابقا. نعم. الذي قيل له والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليه، لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتمد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره متبادر من الكفر والضلال وضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره متبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيل التام عن مشابهة مشابهة شيء من صفات الكوارث. قال وهل يدرك عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو وفاة الخالق المخلوق بذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا يمكن ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر عالم الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق به بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عالما بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهر من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى فارق من الكمال والجلال ما يقطع أوهام على عدم المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق عن نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلام هذا يعني قوي جدا بالنسبة لهؤلاء المحرفين، حيث قال إن قلوبهم متنجسة بقدر التشبيه، لأنهم قالوا إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم إيش؟ التشبيه والتمثيل، فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا. اللي يسمع مثل هذا الكلام وش يقول؟ يا نعم يحني رأسه تعظيما لهذا القول ويحطه على رأسه، نعم، لكن في الحقيقة أنه تمويه، لأن نقول لهم نحن معكم في أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له وأنه لا يجوز إثبات مماثل له في صفاته، ولكن أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وقولوا بغير تمثيل، قول لله يد بغير تمثيل، استواء بغير تمثيل، وجه بغير تمثيل، عين بغير تمثيل، حتى يكون الدليل صحيحا أو يكون الاستدلال صحيحا. أما أن تنفوا الحقائق بشبهة فهذا لا يسلم لكم. وكلام الشيخ شنقيط رحمه الله جيد وقول، مع كلام ابن القيم أنهم عمي البصائر والعياذ بالله، مع كلام شيخ الإسلام أيضا بأنهم يأتون بكلام يقتضي أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا غاية التعطيل المحض. نعم. والأشعري وابن حسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث،

يمكن يقلد هذا الرجل في أمر يرى أنه حلال ويقلد في أمر يرى أنه حرام وأنت ترى أنه حلال. نعم. لا هذا واضح انه يتبع الرخص. لا هذا يتبع هذا غالب هؤلاء. نعم. لا نحن نقول هذا شخص يرى ان فلان اوثق منك واعلى في كل شيء. طبعا في كل ما قلده فيه. اذا علمنا ان الرجل يلعب وانه ياخذ براي فلان في هذا لانه اسهل وراي الثاني في امر اخر لانه اسهل وان كان يخالف الثاني في المساله الاولى عرف انه متلاعب. وهذا شيء فيما بين الانسان وبين ربه. لكن بالنسبه للحاكم الشرعي في البلد يجب اذا راى من هذا الشخص التلاعب وانه يقلد فلانا في كذا ويقلد فلانا في كذا اتباعا لهواه يجب ان يعزره. نعم. اظن احمد هو الظاهر لي أنه لا يعذر الإنسان إذا كان الأمر واضح النص صريح واضح ولم يقم نص عند المخالف معارض له. فإذا كان النص صريحا وليس عند المعارض نص صريح مخالف له فهذا لا يعذر. ولهذا قول الفقهاء رحمه الله لا